بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لم نفرغ بعد من السنة الأولى من الهجرة، ففيها أحداث باقي، فيها ثلاث سرايا سيأتينا، وفيها أيضا من ضمن الأشياء من ضمن الشرائع التي حصلت فيها، حصل فيها كما قال ابن جرير الزيادة في الصلاة. في الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة، أول ما فرضت ركعتين، ثم أقرت صلاة السفر على الركعتين، وزيد في صلاة الحضر. فقال ابن جرير في هذه السنة، أي في السنة الأولى من الهجرة، زيد في صلاة الحضر ركعتان، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين. وبعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر في ربيع الآخر، بعدما مضى 12 ليلة من ربيع الآخر، يعني بعد مقدمه بشهر تماما، زيد في صلاة الحضر ركعتين، أصبحت رباعية، الظهر والعصر والعشاء. ويزعم الواقدي أن أهل الحجاز لا يختلفون في هذا، وأنه من بعد الإسراء نزلت المواقيت، نزل جبريل يقيم له المواقيت، ولكن كانت ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاث، ثم زيد في الظهر والعصر والعشاء، وبقيت الفجر ركعتين والمغرب على حالها. وعن الحسن البصري عكس ذلك، قال إن صلاة الحضر أول ما فرضت 4-4، وهذا عن الحسن نفسه. ولكن عائشة عند البخاري هي أعلم بذلك، يرويه الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة الحضر وصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فهذا أيضا من الأحداث المهمة، لأن نحن نحرص على السرايا ونحرص على الشرائع ونحرص أيضا على الأحداث. كذلك من ما حصل أيضا ولادة ابن الزبير، كانت أيضا يقولون في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وكبر المؤمنون تكبيرة عظيمة لمولد ابن الزبير، لأنهم زعموا الناس أن اليهود سحروهم وأنه لن يولد لهم. فعند البخاري عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن أمه أسماء وخالتي عائشة ابنتي الصديق أنه ولد في السنة الأولى من الهجرة، وولد النعمان بن بشير. بعض الناس يقول أن النعمان بن بشير ولد قبله بستة أشهر، يعني هو النعمان ولد في أول الهجرة وهو ولد في شوال، لكن كلهم في السنة الأولى من الهجرة. وقال ابن جرير: ويقال إن المختار بن أبي عبيد وزياد بن سمية اللي هو زياد بن أبيه ولدا في السنة الأولى من الهجرة، وهذا سبحان الله العظيم. ومات فيها أبو حيحة سعيد بن عاص بماله في الطائف، ومات الوليد بن مغيرة أبو خالد بن الوليد، ومات العاص بن وائل أبو عمرو بن عاص، ماتوا على شركهم. من الأحداث أيضا المهمة في السنة الأولى من الهجرة ثلاث سرايا. السرية الأولى في رمضان، يعني بعد 7 أشهر أو 6 أشهر، يعني هو في الشهر الثالث وهذا في الشهر التاسع، 6 أشهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم. أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة عقده لعمه حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله، وبعثه في 30 راكبا. يقول ابن المسيب ولم يبعث سعيد المسيب ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنصار مبعثا حتى غزا بنفسه إلى بدر وكانوا معه وحصل المقاولة الشهيرة وستأتي. قال سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، كلاهما من مخزوم، قال: وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ظن أنهم لا ينصرونه إلا في الدار، يعني إلا في المدينة فقط، وسيأتي كلامه في بدر، يعني ظن أن العهد والبيعة أنه على المدينة وأنه لا يلزمهم ما كان خارج المدينة. فلذلك السرايا التي قبل بدر كلها مهاجرين خلص. قال: وهذا هو المثبت. فعقد لي حمزة رضي الله عنه، هذا أول لواء عقد في رمضان بعد 6 أشهر من هجرته السنة الأولى، سرية حمزة. وكان معه أبو عبيدة بن الجراح، ومعه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ومعه سالم مولى أبي حذيفة، ومعه عامر بن ربيعة العنزي رضي الله عنه حليفة بن عدي، ومعه عمرو بن سراقة وزيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكناز ابن الحسين ومرثد ابن كناز، هؤلاء حلفاء لحمزة، وأنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رجال مسمين. قال: وأرسلهم جهة العيص، العيص معروف باسمه إلى الآن، شمال ينبع إلى سيف البحر من تلك النواحي، وهذه لكنانة. وقال: فبلغوا سيف البحر من جهة ينبع. قال: يعترضون لعير قريش، يعني كانوا تأتيهم الأخبار عن العير وأنها قد جاءت من الشام تريد مكة. شوف في محاولات قبل بدر. قالوا: هذه العير فيها أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة، في 300 راكب من أهل مكة، والصحابة كانوا 30 فقط. قال: فالتقوا 30 و300 حتى اصطفوا للقتال، فمشى بينهم مجدي بن عمرو، هم اثنين مجدي وأخوه مخشي بن عمرو، وهؤلاء سادة بن ضمرة، وسيأتي إن شاء الله أخبارهم. قال: فمشى بينهم مجدي بن عمرو أو أخوه مخشي بن عمرو، وكان حليفا للفريقين جميعا، حليف للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحليف لأهل مكة، فلم يزل يمشي بين هؤلاء وهؤلاء حتى انصرف القوم، وانصرف حمزة راجعا إلى المدينة في أصحابه، وتوجه أبو جهل في عيره وأصحابه إلى مكة، ولم يكن بينهم قتال. فلما رجع حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حجز بينهم مجدي، وأنهم رأوا منه نصفة لهم، يعني مدحوا مجدي هذا أو مخشي أحدهما، فقدم رهطه على النبي عليه الصلاة والسلام فكساهم وصنع إليهم خيرا. وذكر مجدي بن عمرو فقال، يعني فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ما علمت ميمون النقيبة مبارك الأمر أو رشيد الأمر. هذا ثناء عظيم على مجدي بن عمرو. هذا في رمضان، ومكثوا قرابة 15 ليلة، يعني في مسيرهم أظن في هذا أو قريبا من ذلك. في شوال، يعني بعدها بشهر، عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء لعبيدة بن الحارث بن المطلب، هذا اللي استشهد في بدر في شوال، إلى رابغ، تلك إلى ينبع والعيس، وهذه إلى رابغ. رابغ يقول هذا الواقدي، هو شيخ المؤرخين هؤلاء، يقول: ورابغ على 10 أميال من الجحفة، قبل الجحفة، ولذلك الناس يحرمون من رابغ قبل الميقات. قال: وأنت تريد قتيدا. فخرج عبيدة بن الحارث في 60 راكبا، الأولى 30 وهذه 60، فلقي أبا سفيان بن حرب على ماء يقال له أحياء عند ثنية المرأة. ثنية المرأة تقدمت في رحلة الهجرة، قال: من بطن وادي رابغ. إذن على نفس الطريق اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى مع الهجرة، بعد قديد، وأنت مصعد بعد قديد، بعدما تخرج من سهل قديد وتدخل هناك، يعني عند هناك الآن بلدة اسمها حجر، قريب من أعلى وادي رابغ. قال: وأبو سفيان يومئذ في 200 رجل، وهؤلاء 60. قال: فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله في الإسلام سعد بن أبي وقاص، وذلك رضي الله عنه، وذلك أنه نثر كنانته وتقدم أمام أصحابه وترس أصحابه عنه، فرمى بما في كنانته حتى أفناها، ما فيها سهم إلا ينكي به، يعني يكون فيه، ويقال كان في الكنانة 20 سهما ليس منها سهم إلا وقع فجرح إنسانا أو داب، ولم يكن سهم يومئذ إلا هذا، ما معهم إلا هذا، ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال أكثر من هذا الرمي والمناوشة. ثم انصرف هؤلاء على حاميتهم وهؤلاء على حاميتهم. يقول سعد بن أبي وقاص، يقول: كان 60 كلهم من قريش، كلهم من قريش. قال سعد بن أبي وقاص: فقلت لأميرنا عبيدة بن حارث: لو اتبعناهم لأصبناهم، فإنهم قد ولوا مرعوبين، يعني أبو سفيان رضي الله عنه ومن معه. قال: فلم يتابعني الأمير على ذلك، اللي هو عبيدة بن حارث، ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتجاوز هذا. قال: فانصرفنا إلى المدينة. إذن هذه السرية الثانية. السرية الثالثة في ذي القعدة، بعدها مباشرة، يعني بعدها بشهر، وهنا صار الأمير هو سعد بن أبي وقاص، وأرسله إلى الخرار، وأيضا الخرار مر في طريق الهجرة وفي رحلة الهجرة، وهو قريب من الجحفة وقريب من غدير خم، أيضا بعدما تجاوز سهل قديد وأنت ذاهب المدينة يأتيك الخرار وخم قريب من هناك. قال في ذي القعدة على رأس 9 أشهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم. فيروي عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار فإن عيرا لقريش ستمر به. قال فخرجت في 20 أو 21 رجلا على أقدامنا نمشي على أقدامنا، فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناه صبح 5 صبح 5 ليالي. قال فنجد العير قد مرت بالأمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي ألا أجاوز الخرار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم. ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأنصار مبعثا حتى غزا بهم بدرا، وذلك أنهم شرطوا له أن يمنعوه في دارهم، فظن عليه الصلاة والسلام أنهم يعني لا يلزمهم إلا النصرة في الدار. وهذا كله من رواية سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن سعيد بن الربوع عند الواقدي. إذن هذه 3 سرايا: سرية حمزة إلى العيص وينبع وسيف البحر، وسرية عبيدة بن الحارث إلى رابع، وثنية المرة وأحياء من بطن رابع، وسرية سعد بن وقاص إلى الخرار قريب من غدير خم. طيب هذا الآن كلام الواقدي. سنذهب الآن إلى مثلا بن كثير، وهو ينقل من ابن جرير، ما عنده يعني زيادة إلا أنه قال حامل اللواء في سرية حمزة هو أبو مرثد الغنوي، وهو يعني حليف حمزة وخليله، وعقد لعبيدة بن حارث في لواء أبيض، وكان لواءه مع مصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه، مصطح بن أثاثة، وبلغ ثنية المرة بناحية الجحفة في 60 وليس بينهم أنصاري، والتقوا على ماء يقال له أحياء، وكان بينهم الرمي دون المسايفة ما وصلت إلى السيوف، وعليهم أبو سفيان صخر بن حرب وهو المثبت، وقيل كان عليهم مكرز بن حفص، مكرز بن حفص، وهذا سيأتي له خبر كثير. وأيضا في السنة الأولى أيضا سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار اللواء أبيض ويحمله المقداد بن عامر أو بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنه. وهذه السرايا 3 عند ابن إسحاق أن هذه السرايا 3 كلها في السنة الثانية من الهجرة، ولكن المثبت هو هذا، مع أن ابن كثير يزعم يقول أن كلام ابن إسحاق ليس بصريح إنه في السنة الثالثة، بلى صريح وسيأتي كلام ابن إسحاق. وقال إنه يحتمل أن يكون مراده أنه وقعت في السنة الأولى، والواقدي عنده زيادات حسنة وتاريخه محرر غالبا، فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار. صحيح الواقدي مغازيه مفصلة مرة، قال وهو صدوق في نفسه مكثار، وبسطنا القول في عدالته وجرحه. يقول ابن كثير في كتابنا الموسوم بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. إذن هذه السرايا 3 الكبار، وأيضا مات فيها كلثوم بن الهدم وأبو أمامة أسعد بن زرارة وعثمان بن مضعون. طيب ننظر ماذا عند ابن حزم. ابن حزم قال ابن حزم هو اللي عكس، قال لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأبواء أقام في المدينة بقية صهر وربيع وربيع، ثم وجه عبيدة بن حارث. ابن حزم هو اللي ما ضبط، جعلها بعد الأبواء، وذكر نفس هذا. قيل إن عليهم، وزاد أن عليهم أبو سفيان، وقيل عكرمة، وقيل مكرز بن حفص بن الأخيف، ولم يكن بينهم قتال. قال وفر من الكفار يومئذ إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان. إذن هذه زيادات عند ابن حزم، أن المقداد وعتبة كانوا مع الكفار، فلما التقى الجمعان فروا إلى المسلمين وهم مسلمين قدماء. قال وكان قديمي الإسلام، إلا أنهما لم يجدا السبيل إلى اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الله بهذه السرية. قال وعتبة بن غزوان هو الذي بنى البصرة بعد ذلك وكان أميرها، وله خطبة المشهورة. ثم أيضا ذكر بعث حمزة في 30 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، من ناحية العيص إلى سيف البحر، وحجز بينهم مجدي بن عمرو، مجدي هو ينطق هكذا، مجدي بن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين. يقول وكان بعد حمزة وعبيدة متقاربين، تقدم بينها شهر، وقيل إنها أول راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين، ولذلك اختلفوا فيها. وكذلك بعث الخرار، هو هنا يزعم أنهم 8 من المهاجرين فقط، فبلغ الخرار ثم رجع ولم يلقى حربا، وخلط بينها وبين التي ستأتي في طلب كرز بن جابر الفهري، هذه ستأتي. إذن هذا الذي عند ابن كثير وابن حزم. ابن الأثير عندما تكلم عن هذه الثلاث قال أيضا نفس الكلام، لكن أحيانا سبحان الله تأتيك مثل الزيادات هذه، مثل المقداد وعتبة من غزوان أنهم فروا، وهذا يعني ابن الأثير يقول وفي هذه السنة زيد في صلاة العصر أو صلاة الحضر ركعتان بعد مقدم المدينة بشهر في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر، وقيل إن المختار وزياد بن أبي ولد فيها، هذا كله تقدم. وعلى رأس 7 أشهر عقد لعمه حمزة لواء أبيض في 30 رجلا من المهاجرين، ويحمل اللواء أبو مرثد الغنوي، ثم عقد لواء لعبيدة ويحمله مصطح بن أثاثة، ثم وكان المقداد وعتبة مسلمين فخرجا مع المشركين يتوصلان بذلك، فلما لقيهم المسلمون انحاز إليهم، عتبة بن غزوان والمقداد بن عمرو، إن شاء الله نترجم له. وكان لواء أبي عبيدة أول لواء عقده، وإنما اشتبه ذلك لقرب بعضهم بعض، هل هو حمزة أو عبيدة بن حارث. وعقد اللواء لسعد بن أبي وقاص وسيره إلى الخرار، وكان يحمل اللواء المقداد بن الأسود، وكان مسيره في ذي القعدة، وجميع من معه من المهاجرين فلم يلقى حربا. يقول والواقدي جعل هذه السرايا الثلاث في السنة الأولى من الهجرة، يقول ابن الأثير، وجعلها ابن إسحاق في السنة الثانية. فقال ابن إسحاق وعلى رأس 12 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج غازيا واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، فبلغ ودان وهي غزوة الأبواء، وودعته ضمرة ورئيسهم مخشي بن عمر، ثم رجع المدينة، ثم ذكر بعدها غزوة عبيدة وغزوة حمزة وغزوة بواط، هذه كلها بواط ستأتي إن شاء الله فيما بعد، والعشيرة وكرز بن جابر الفهري، هذه كلها ذكرها ابن الأثير في السنة الأولى اللي هي سفوان، لكن هذه ليست في السنة الأولى. قال وفيها في السنة الأولى جاء أبو قيس بن الأسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فقال ما أحسن ما تدعو له، ولكن سأنظر في أمري ثم أعود. فلقيه عبد الله بن أبي المنافق فقال أكرهت قتال الخزرج؟ قال أبو قيس إذن لا أسلم إلى سنة، فمات في تلك السنة أعوذ بالله من الشقاوة. ونحن ذكرنا قصائد هذا ابن الأسلت فيما مضى. طيب أيضا إذا في زيادات الآن نذكرها، حتى فقط أنا لا أريد أن أترك شيء إلا وقد استبرأته. أيضا قال هنا السرايا الثلاث، هذا في سبل الهدى والرشاد، يقول غزوة سفوان غزوة بدر الكبرى، ما ذكر سبحان الله ما ذكر الثلاث هذه الأبواء وبواط، بدأ بها ترك الثلاث الأول السرايا، إذن هذا ما تكلم عنه. ابن إسحاق نذكر الآن كلامه ننظر هل هم أخطأوا عليه ولا هو. يقول ابن إسحاق أول غزواته ودان ووادعه مخشي بن عمر، شوف مخشي ضمري ومجدي بن عمر جهني وكان سيد ضمرة، هذا ودان ستأتي. وبعث رسول الله في مقامه بالمدينة صلى الله عليه وسلم عبيدة بن حارث، صحيح ممكن كلام من كثير إنه يعني ما قال هو صح في الترتيب، ذكر ودان قبلها بس ما قال إنها في السنة الأولى والثانية، إلى الآن ما قال. قال حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرأة ولقي جمعا عظيما ولم يكن بينهم قتال، ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمر حليف بني زهرة وعتبة بن غزوان بن جابر المازني، هو من مازن بن منصور إخوة هوازن بن منصور وإخوة سليم بن منصور، وهو حليف بني نوفل، وكان مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار، أي جعل خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول المسلمين. وكان عن القوم عكرمة بن أبي جهل، وقال أبو عمرو بن العلاء كان عليه مكرز بن حفص بن أخيف أحد بني معيص بن عامر بن لؤي، الله أعلم. إيه ابن إسحاق يزيد ماذا؟ يزيد أشعار وهو نفسه يدري أنها ميب صحيحة. يقول قال أبو بكر الصديق في غزوة عبيدة بن حارث، هذه قصيدة طويلة يمكن 15 بيت، قال وأكثر أهل العلم ينكر هذه القصيدة لأبي بكر. وأجابه عبد الله بن الزبعرة ويسرد لك 20 بيت ثم يقول: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة، طيب لماذا يذكرها؟ وقال سعد بن أبي وقاص في رميته تلك أول من رمى بسهم أيضا قصائد، ثم قال: وأكثر أهل العلم يقول ابن هشام ينكر هذه لسعد، أكثرها مقولة. يعني مثلا قصيدة سعد: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي أدود بها أوائلهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل، ما هو بهذا قصائد الأولين. وكانت راية عبيدة بن حارث أول راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين. وبعض العلماء يزعم أنه بعثه بعدما أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل المدينة، هذا اللي قال ابن إسحاق. وبعث أيضا حمزة بن عبد المطلب إلى ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيه من الأنصار أحد. وذكر مجدي بن عمرو الجهني، وبعض الناس يقول أول راية هي راية حمزة، وهذا هو الظاهر لأن الواقدي ضابط هذا. حمزة في رمضان وعبيدة بن حارث في شوال وسعد إلى الخرار في ذي القعدة، وذلك أنه بعث حمزة وبعث عبيد كان معا، لا بينهم شهر. وزعموا أن حمزة قال شعرا إن رايته أول راية عقدها، فإن كان حمزة قالها فقد صدق إن شاء الله ولم يكن يقول إلا حقا، والله أعلم أي ذلك كان. وعبيد بن حارث أول من عقد له. قال ابن هشام: وأكثر العلم ينكر هذا. ثم ذكر له حول 20 بيت: ألا يا قومي للتحلم والجهل وللنقص من رأي الرجال والعقل، مستحيل هذه الحمزة. فأجابه أبو جهل بن هشام أيضا ب20 بيت: عجبت لأسباب الحفيظة والجهل وللشاغبين بالخلاف وبالبطل، لو أنه ما جاب هذه كان خير له. سبحان الله، لكن سبحان الله لو ترك الأشعار المزيفة هذه والمنحولة كان خير له. طيب أيضا المغازي لموسى بن عقبة يوش يقول؟ يقول: أول بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمزة، هذا صحيح وهذا يوافق ما عند الوقت. وقال: حدثني ابن شهاب قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة في 30 راكبا وحامل رايته أبو مرثد الغنوي حليف حمزة في شهر رمضان من السنة الأولى، هذا منضبط. وحجز بينهم مخشي بن عمرو الجهني، شفت هنا قال مخشي، هذا موسى بن عقبة يقول مخشي، البقية كلهم يقولون مجدي بن عمرو الجهني، ومخشي بن عمرو الضمري سيأتي خبره فيما بعد. قال: وكان مخشي ورهته حلفاء الفريقين جميعا فلم يعصوه، ورجع الفريقان كلاهما إلى بلادهم ولم يكن بينهم قتال. هذه حمزة. سرية عبيدة، لكن هنا موسى بن عقبة يقول: فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غزا غزاة الأبواء ثم رجع ثم أرسل 60 رجل من عبيدة بن حارث، يعني جعلها في السنة الثانية. ويظهر الله أعلم أن الأضبط أن الواقدي في هذا، كما قال ابن كثير هو من أئمة هذا الشأن المحرري، تاريخه محرر. قال: ولم يكن فيها من الأنصار أحد. وذكر رمي سعد بن أبي وقاص، وذكر قصة عتبة بن غزوان والمقداد بن الأسود وفقط، وما ذكر الثالث الخرار إلا إذا كان سيذكرها بعد ذلك، لا ما ذكرها، ذكر سرية عبد الله بن جحش وستأتي. إذن عندنا الآن استوفينا كل السير اللي عندنا بالنسبة للمغازي بن أبي شيبة، ما ذكرها أصلا، وبن سعد ما ذكرها. عندنا الآن في السنة الأولى في 3 سرايا وفيها أحداث مهمة، وفيها جس نبض، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل أنصار أبدا، حتى أنه يعني في بدر كان يريد الأنصار تتكلم لأن العقد اللي بينهم على المدينة. إذن عقد لحمزة ثم لعبيدة بن حارث بن المطلب، وليس من بني عبد المطلب، أبناء عمومته، ثم لسعد بن أبي وقاص، واحدة جهة ينبع والعيص، واحدة جهة رابغ، واحدة أيضا جهة رابغ، عبيدة بن حارث وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. من الأمور أيضا المهمة أن عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، تقول عائشة رضي الله عنها تقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله، المدينة واديها بطحان نجل، والنجل هو سيأتي إن النجل هو الوادي المستنجل، هو اللي يخرج ماء على وجه الأرض دائما، يكون يعني مثل مستنقع. قال هشام أحد الرواة، هشام بن عروة: كان وباء المدينة معروفا في الجاهلية، وكان إذا كان الوادي وبيئا وأشرف عليه الإنسان كان عندهم الجاهلية يقولون: ينهق نهيق الحمار 10 مرات، فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الوادي، وهذا مشهور حتى في خيبر. وقد قال الشاعر شاعر مشهور وهي لعروة بن ورد لما ذهب يمتار من خيبر قالوا له عشر، والتعشير أن يتابع النهيق عشر نهقات، سبحان الله. ويزعمون أن الرجل إذا ورد أرض وباء وضع يده خلف أذنه ونهق عشر نهقات مثل الحمار ثم دخلها أمن من الوباء. فرفض عروة بن ورد هذا وقال لعمري لئن عشرت من خيفة الردى نهيق الحمار إنني لجزوع. وفي الصحيحين عن ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء قال المشركون يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، يعني فيهم وهن، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا وأن يمشوا بين الركنين إبقاء عليهم، قال ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وهذا كانت سنة 7، فيعني مشهورة المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا أول ما وصل فقال اللهم انقل حماها إلى الجحفة. قال هشام فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى. وقال ابن إسحاق قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عمرو العاص قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة حتى جهدوا مرضا، وصرف الله ذلك عن نبيه حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعود، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون كذلك فقال اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. شوف هذا سبب الحديث، انتبهوا. فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل. وقال عليه الصلاة والسلام عند البخاري أيضا من حديث ابن عمر رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. وعند الإمام أحمد عن عروة عن عائشة أن عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة الصديق وعامر بن فهيرة مولاه وبلال مولاه، فقالت عائشة للصديق والدها كيف تجدك؟ قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. هذه اللي يسمونها الحمى تأتي بمثل هذا كلام المحموم. وسألت عامر بن فهيرة فقال إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه. وسألت بلالا فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ، وادي فخ هذا، وحولي إذخر وجليل، ريع إذخر أو أذاخر وجليل وادي جليل أو الإذخر النبات. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فنظر إلى السماء ثم قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها، وانقل وباءها إلى مهيعة وهي الجحفة فيما زعموا. سبحان الله العظيم. هذا أيضا حدث، يعني الوباء هذا، يعني هذه من العقبات اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني واجهته. من أيضا الأشياء الطريفة يذكر ابن جرير قال لما رجع عبد الله بن أريقط الدليل هذا إلى مكة بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافع مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا بأهليهم من مكة، وبعث معهم بحملين أو بجملين على الضبطين و500 درهم ليشتروا إبلا من قديد. فذهبوا واشتروا الإبل من قديد وجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم وزوجتيه سودة قد دخل بها وعائشة لم يدخل بها لكنها زوجته، وأمها أم رومان، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل أبي بكر بصحبة عبد الله بن أبي بكر. فمن الطرائف قالوا شرد الجمل بعائشة وأمها أم رومان في أثناء الطريق، فجعلت أم رومان تقول وا عروسة وا بنتة وشرد بهم الجمل. قالت عائشة فسمعت قائلا يقول أرسلي خطامه، قالت فأرسلت خطامه فوقف الجمل بإذن الله وسلمنا الله عز وجل. قالت فتقدمنا فنزلنا بالسنح ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها في شوال بعد 8 أشهر، وقدمت معهم أسماء بنت الصديق وهي متم حامل متم بعبد الله بن الزبير. هذا أيضا من العجائب. وذكر أيضا بناء النبي صلى الله عليه وسلم لبنائه لبيوته ومسجده، هذا تقدمت. وكانت حجرة صلى الله عليه وسلم أي الأحواش من شعر مربوطة بخشب من عرعر، وباب كان يقرأ بالأظافير عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر هنا ابن كثير مذهب مالك أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام بناه إبراهيم وهذا بناه محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد أفضل من إبراهيم، وذكروا أشياء الله أعلم. وقالوا الجمهور على خلاف ذلك، حيث قرروا أن المسجد الحرام أفضل، وأنه في بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، حرمه إبراهيم الخليل، ثم حرمه محمد خاتم المرسلين، واجتمع فيه من الصفات ما ليس في غيره، والمسألة يقول طويلة ولها ذيول في خلاف. طيب، ونذكر تراجم بعض من مر حمزة وعبيدة بن حارث والمقداد وعتبة بن غزوان. أما سعد بن بقاص سنؤجل ترجمته. أولهم حمزة، أول لواء عقد لحمزة، أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام، بن عبد المطلب، أمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف، وهي بنت عم آمنة بنت وهب، وهذه هالة بنت أهيب، جدهم عبد مناف بن زهر. كنيته أبو عمارة، له من الولد يعلى، وكان يكنى حمزة أبو يعلى أو أبو عمارة، وله عامر أيضا درج، وأمهما بنت الملة بنت مالك، هذه من الأنصار من الأوس. وعمارة أمه أيضا خولة بنت قيس بن قهد الأنصارية النجارية، قيس بن قهد هذا جد يحيى بن سعيد، هذا عمارة بن حمزة. وعنده أمامة أمها سلمة بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس. أمامة هي فقط يعني حمزة رضي الله عنه تزوج أنصاريتين، واحدة من الأوس واحدة من الخزرج، هذه التي ولدنا له الأولاد يعلى وعمارة وعامر اللي درج. أما سلمة بنت عميس هذه ولدت له أمامة، اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة، وكل واحد يريد أن تكون عنده، فقضى بها لجعفر من أجل خالتها أسماء بنت عميس كانت عند جعفر. وأما حجة زيد بن حارثة فقال إنه أخي، أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة، وهذا من فوائد المؤاخاة اللي حصلت في الأولى. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة لسلمة بن أبي سلمة، وقال هل جزيت سلمة فهلك قبل أن أجمعها إليه، قال هل جزيت يا سلمة، تكون بنت عمه من الرضاعة، يعني أبو سلمة وحمزة إخوة من الرضاعة، وهذه بنت عمه أمامة. وقد كان ليعلى بن حمزة أولاد، عمارة والفضل والزبير وعقيل ومحمد كلهم درجوا، ولم يبقى لحمزة ولد ولا عقب، لكن سلمة سبحان الله هلك قبل أن يدخل بأمامة بنت حمزة. يقول محمد بن كعب القرظي نال أبو جهل وعدي بن الحمراء وابن الأصداء الهذلي هذا وابن الحمراء خزاعي من النبي صلى الله عليه وسلم يوما وشتموه وآذوه، فبلغ ذلك حمزة بن عبد المطلب فدخل مغضبا وضرب رأس أبي جهل بالقوس ضربة أوضحت رأسه، يعني واضحة، وأسلم حمزة فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وذلك بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم في السنة السادسة من النبوة، إسلامه في السنة السادسة من النبوة. ثم هاجر المدينة ونزل على كلثوم بن الهدم، وقيل على سعد بن خيثمة على حسب هو أعزب ولم يتزوج، وآخى بينه وبين زيد بن حارثة، ولذلك أوصى يوم أحد حين حضر القتال أوصى إلى زيد بن حارثة. ترى المؤاخاة هذه عميقة سبحانه، حتى لو بقي ذهب الميراث لكن بقي كل واحد منهم يوصي، أكثرهم يوصي إلى أخوه هذا اللي آخى بينه. وأول لواء عقده لحمزة هذه اللي سرية العيص، قال محمد بن عمر وهو الخبر المجمع عليه عندنا أن أول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب، وقالوا وكان حمزة يوم بدر معلما رأسه بريشة نعامة، يقول أنا حمزة، وحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قينقاع، ولم تكن الرايات يومئذ، كان فيه ألوية ولم تكن رايات، وسيأتي إن شاء الله الفرق بين هذا وهذا. وقتل رضي الله عنه يوم أحد وهو بن 59 سنة، لما قتل وهو بن 59 سنة سبحان الله، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، لكن هو أخوه من الرضاعة يعني أرضعتهم ثويبة، لكن ليسوا في نفس، كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. وكان رجلا حمزة ليس بالطويل ولا بالقصير، ربعة، قتله وحشي بالحرب وشق بطنه وأخذ كبده فجاء بها إلى هند فملغتها ثم لفظتها ثم جاءت ومثلت بحمزة، وجعلت من ذلك مسكتين ومعضدين وخدمتين، يعني للعضدين وللساقين ومسكتين، وقدمت بكبده مكة. وكفن حمزة في بردة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: غطوا وجهه وجعل على رجليه الحرمل، كما حصل لمصعب رضي الله تعالى عنه. وقال هشام بن عروة عن أبيه: حمزة كفن في ثوب، ودفن هو عبد الله بن جحش في قبر واحد. وحمزة هو خال عبد الله بن جحش، يعني عبد الله بن جحش أمه بنت عبد المطلب. قال محمد بن عمر: ونزل في قبر حمزة أبو بكر وعمر وعلي والزبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على حفرته. وقال: رأيت الملائكة تغسل حمزة، لأنه كان جنوبا ذلك اليوم مثل الحنظلة. وكان حمزة أول من صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه من الشهداء، وكبر عليه أربعا، ثم جمع إليه الشهداء، فكلما أتي بشهيد وضع إلى جنب حمزة فصلى عليه وعلى الشهيد، فيما يروى حتى صلى عليه 70 مرة في هذه الرواية، وفي رواية أخرى مختلفة عنها. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء في بني عبد الأشهل على قتلاهم، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فسمع ذلك سعد بن معاذ فرجع إلى نساء بني عبد الأشهل وساقهن إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكينا على حمزة. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهن وردهن، ولم تبكي امرأة من الأنصار بعد ذلك إلى اليوم على ميت إلا تبدأ بالبكاء على حمزة ثم تبكي على ميته. يقول الواقدي: إلى اليوم، يعني 200 وكذا. وعن جابر بن عبد الله برواية أبي الزبير قال: لما أراد معاوية أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إن لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء. فكتبوا انبشوهم، يعني المصلحة. قال: فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام، وأصابت المسحاه طرف رجل حمزة فانبعثت دما. الله أكبر، أحياء عند ربهم رزقوا. وعن سعيد المسيب قال: قال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة عمك حمزة؟ فإنها أجمل وإنها أحسن فتاة في قريش. قال: يا علي، أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟ وفي رواية عن علي قال: قلت يا رسول الله، ما لي أراك تنوق في نساء قريش، أي تختار وتدعنا. قال: عندك شيء؟ قلت: ابنة حمزة. قال: تلك ابنة أخي من الرضاعة، تدعنا، يعني بني هاشم. وعن ابن عباس قال: أريد النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعن عمار بن أبي عمار أن حمزة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه جبريل في صورته، فقال: إنك لا تستطيع أن تراه. قال: بلى. قال: اقعد مكانك. فنزل جبريل على خشبة في الكعبة، كان المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا طافوا بالبيت، فقال: ارفع نظرك فانظر. فنظر فإذا قدماه جبريل مثل الزبرجد الأخضر، فخر مغشيا عليه ولم يرى إلا القدمين فقط. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت الله عز وجل. وعن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا علي، نادي لحمزة، وكان أقربنا إلى المشركين. لا إله إلا الله، رضي الله عنه. وكان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين، ويقول: أنا أسد الله، أنا أسد الله، يعتزي وجعل يقبل ويدبر. قال: بينما هو كذلك عثر عثرة فوقع على ظهره وبصر به الأسود، فزرقه بحربة فقتله، وقيل طعنه الحبشي بحربة أو رمح فبقره. وقال محمد بن سيرين: بلغني أن هند جاءت في الأحزاب يوم أحد، وكانت قد نذرت أن قدرت على حمزة لتأكلن من كبده، فلما كان حيث أصيب حمزة ومثلوا بالقتلة جاءوا بحزة من كبد حمزة، فأخذتها تمضغها لتأكلها، فلم تستطع أن تبتلعها فلفظتها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئا أبدا. ثم قال محمد: وهذه شديدة على هند، إن الله حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئا أبدا. وعن ابن مسعود قال: قال أبو سفيان يوم أحد: قد كانت في القوم مثله، وإنها كانت عن غير ملأ مني، ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت، لا سأني ولا سأني ولا سرني، أو لا سأني ولا سرني. قال: ونظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه، وأخذت هند كبده فلاكتها، فلم تستطع هند أن تأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلت منها شيئا؟ قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار، يعني لو كانت أكلت شيء ما تدخل هند النار. وهند أسلمت رضي الله تعالى عنها، إن صحت هذه كلها. وقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الزهري أنه قال يوم أحد: من رأى مقتل حمزة؟ قال الرجل: أعزك الله، أنا رأيت مقتله. قال: فانطلق فأرنه. فخرج حتى وقف على حمزة فرأه قد شق بطنه ومثل به، فقال: يا رسول الله، مثل به والله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه، ووقف بين ظهراني القتل وقال: أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم، فإنه ليس من جريح يجرح في الله إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمع اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقدموا أكثرهم قرآن فاجعلوه في اللحد. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حيث استشهد، فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، ونظر إليه قد مثل به فقال رحمة الله عليك، فإنك كنت ما علمت وصول للرحم فعول للخيرات، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من أرواح شتى، أما والله لأمثلن ب70 منهم مكانك. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبر. وعن ابن عباس قال لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت أخته صفية شقيقة تطلبه لا تدري ما صنع، قال فلقيت علي والزبير، فقال علي للزبير اذكر لأمك، قال الزبير اذكر أنت لعمتك، قالت ما فعل حمزة، قال فأرياها أنهما لا يدريان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أخاف على عقلها، فوضع يده على صدرها ودعا لها فاسترجعت وبكت. ثم جاء فقام عليه وقد مثل به فقال لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. قال ثم أمر بالقتل فجعل يصلي عليهم فيضع 9 وحمزة فيكبر عليهم ثم يرفعون ويترك حمزة، ثم يجاء 9 فيكبر عليهم حتى فرغ منه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمي حمزة يوم أحد وقد جدع ومثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسه لتركته حتى تأكله العافية ويحشر من بطون الطير والسباع، فكفن في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدى رأسه، وقلت الثياب وكثرت القتلى، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب واحد، وجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ثم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال وجعلوا على رجليه الإذخر. وقال أبو أسيد الساعدي إن مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة، وجعلوا يجرون نمرة فتنكشف قدمه، ويجرون على قدميه فينكشف وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا يا رسول الله لا نجد لعمك اليوم ثوبا واحدا يسعه، فقال سيأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون فيها مطعما وملبسا ومركبا، ويكتبون إلى أهليهم هلموا إلينا فإنكم بأرض جردية، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. وأقبلت صفية يقول هشام بن عروة ومعها ثوبان تريد أن تكفن أخاها حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وهي أمه وهو ابنه عليك المرأة المرأة، فاستقبلها ليردها، فقالت هكذا عني لا أرض لك ولا أم لك، وكانت امرأة قوية تقول لابنها، فانتهت إليه فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار سريع، فكفن حمزة في أوسع الثوبين وكفن الأنصار في الآخر. وسئل الحسن أيغسل الشهداء؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسل حمزة. هذا في اختلاف مشهور رضي الله تعالى عنهم جميعا رضي الله عنهم جميعا. قال وقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نزلت في قتل أحد ونزل فيهم ويتخذ منكم شهداء. قتل يومئذ 70 من المسلمين، 4 من المهاجرين، حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش والشماس بن عثمان المخزومي لا إله إلا الله. وهذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم، يقول قيس بن عباد يقول علي والله نزلت فينا الثلاثة والثلاثة الذين تبارزوا يوم بدر، وقال لكن حمزة لا بواكي له، ذكر قصة نساء الأنصار لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمكن الله ورحم أولادكن وأولاد أولادكن، يعني نساء الأنصار. قال وبلغ ذلك سعد بن معاذ فصلى صلاة العشاء الآخرة ثم نام ونحن نبكي، ثم استيقظ وسمع الصوت فقال ألا راهن ها هنا إلى الآن؟ قولوا لهن فليرجع، ثم دعا لهن ولأزواجهن ولأولادهن، ثم أصبح فنهى عن البكاء. الله المستعان. كل نادبة كاذبة إلا نادبة حمزة، كل ما قيل فيه فهو حقيقي. ولما قتل حمزة جعل الناس يبكون على قتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له. فسمع ذلك الأنصار فأمروا نساءهم فبكوا عليه. فجاءت امرأة واضعة يدها على رأسها ترن، فقال فعلت فعل الشيطان حين أهبط إلى الأرض، وضع يده على رأسه يرن، ليس منا من حلق ولا من خرق ولا من سلق. قالوا أبو جعفر محمد بن علي: وكانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي قبر حمزة فترمه وتصلحه، وهذه سنة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.